يقول: هل صح عن ابن عباس انه كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الاول؟ صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الاول، فهذا الموضع الرابع من رفع اليدين هو في الصحيح، وان كان الامام احمد لا يرى صحته، لكن اعدل بقولين ان هذه الزياده في ذكر الرفع في الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الاول انها سنه ثابته ومحلها بعد القيام، وهذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ان ابن عمر راوي حديث الرفع في المواضع الاربعه في الصلاه، ثبت عنه عند ابن ابي شيبه وغيره انه كان يرفعهما اذا قام، المشروع له ان يرفعهما على القيام باصح قولي العلماء للاثر الوارد عن ابن عمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.